الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد روى عمر في البخاري ومسلم وأبو سعيد في مسند الإمام أحمد والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الناس وأنا نائم فرأيت من بلغ ثوبه إلى ثديه ومن بلغ ثوبه دون ذلك، ورأيت عمر يجرجر ثوبه. يعني يا جماعة، يعني الناس عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو نايم، كل واحد لابس جلابية، في واحد الجلابية جاية له لابس صدره، وواحد الجلابية أقل من كده، وواحد بيجرجر الثوب بتاعه. فقالوا له: ما هوستها يا رسول الله؟ فقال: الدين. الدين. السؤال اللي هنا يا جماعة، لو انت النبي عليه الصلاة والسلام شافك في الرؤية، الثوب اللي انت هتبقى لابسه على جسمك هيبقى طوله ايه؟ ولا مش هيبقى فيه ثوب اصلا؟ سؤال مهم جدا يا جماعة، هو ده السؤال الثالث بتاع الليلة. الثوب بتاعك، الدين بتاعك قد ايه؟ دينك قد ايه؟ همك ايه؟ ايه الهم اللي انت شايله؟ ما الهم الذي تحمله؟ همك ازاي تقضيها النهاردة؟ ولا همك انك انت تنجح السنة دي؟ ولا همك انك تتجوز واحدة حلوة؟ ولا همك انك يتقدم لك واحد وسيم وغني؟ همنا ايه يا جماعة؟ بس النهاردة عايزين يبقى ترمومتر نقيس بيه القميص بتاعنا اللي النبي عليه الصلاة والسلام لو شافنا في الرؤية هيبقى القميص بتاعنا طول ايه؟ الترمومتر ده هيبقى عبارة عن ايه؟ هنشوف الصحابة كان ايه همومهم؟ وكانت ايه مشاغلهم؟ وكانت ايه احلامهم؟ وكانت ايه اهدافهم؟ عمير بن الحمام، عارفين عمير بن الحمام؟ عمير بن الحمام كان من شهد أحد، فالرسول عليه السلام هو بيحفز الصحابة قال لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والله والذي نفس محمد بيده لا يقابلهم اليوم رجل مقبلا غير مقبل صابرا محتسبا إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير: دخل دخل يا رسول الله. فسيدنا محمد تعجب قال له: ما حملك على أن تقول دخل دخل؟ قال: والله ما شيء يا رسول الله إلا رجاء أن نكون من أهلها. عملت أنت إيه عشان تبقى من أهلها؟ عملت انت ايه عشان رجاء انك انت تبقى من اهلها؟ سيدنا عمير قاعد على جنب معطل راس قاعد ياكل ده يتقوى على الجهاد، بدا يفكر: انا لسه هستنى لغايه ما خلص التمرات دي. فالقى التمرات من يديه وقال: لئن عشت حتى اكل هذه التمرات انها لحياه طويله. كل واحد مننا فيه في ايده تمرات يا جماعه، كل واحد مننا فيه في ايده حاجه معاه عن الله، في ايد كل واحد مننا حاجه لازم يرميها عشان يعرف ينطلق للجنة. عارف التمرات بتاعتك ايه؟ عارف هترمي ايه عشان تنطلق الى الله سبحانه وتعالى؟ حرام من الحال. وهو اصيب بسهم فجائي من ظهره، احد الكفار طعن ظهره بسهم فجائي، فقال: فزت ورب الكعبة. حاجة غريبة جدا، الحديث ده من اغرب الاحاديث. يعني تخيل لو الموت جالك فجأة لا يمكن تقول فزت ورب الكعبة الا لو الجنة اعمق اعمق قلبك لا تفارقك ابدا، معناها انها رغبة متصلة في قلبك، بحيث ان لو جالك الاجل فجأة لسانك تطلعها على طول. قال لك عمير بن الحمام وحرام بن الحال وكثير من الصحابة يا جماعة كان كل احلامهم ايه؟ كان كل اهدافهم ايه؟ الجنة. كان كل طريقهم الجنة. احد الاعراب اسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد فترة جت غزوة من الغزوات خرج غزا لغلب المسلمين، فالرسول قتل ليه قطن وارسله اليه، فالصحابة جابوه له فقالوا: ما هذا؟ قالوا له: قطن قتله لك رسول الله. فخذ القطن وانظره على رسول الله، قال له: يا رسول الله ما هذا؟ قال: قطن قتله لك من الغنائم. قال: ما على هذا تبعته؟ انا ما مشيتش وراك عشان شوية الحاجات دي، ما مشيتش وراك عشان الحاجات دي، ما على هذا تبعته؟ ما على انت دخلت الجامعة ليه؟ انت جاي لربنا ليه؟ انت تبعت الهند عشان ايه؟ ما على هذا تبعته؟ انما تبعتك على ان اضرب بسهم هاهنا فادخل الجنة. فقال له: ادخل الجنة؟ واخدين بالكم يا جماعة؟ واخدين بالكم كانت احلامهم ايه؟ فقال له رسول الله: ان قصدك الله يصدق. زي ما بتقول للاخ كده: انا ما عنديش صحبة صالحة اثبت ازاي؟ البنت تقول انا ما عنديش صحبة صالحة اثبت ازاي؟ انت صدق الله يا صدق. لو انت صدق وعد عايز طريق ربنا، ربنا هيبعت لك كل اللي يصل لك الوصول اليه. فجت غزوة بعد فترة، فجاءوا بالرجل الى رسول الله وهو اخذ بفهم هنا. فقال رسول الله هو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صدق الله وصدقه. ربيعة بن كعب الاسلامي احد الصحابة الاجلاء، ربيعة بن كعب الاسلامي كان بيخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مرة من مرات الرسول بيقول له اسألني يا ربيعة، شوف انت عايز مني ايه، شوف اي طلب عمله لك. فقال اسألك مرافقتك في الجنة. هو ده اللي انت عايزه، او غير ذلك؟ مش عايز اي حاجة، ما عندكش اي مشكلة حلها لك، مش عايز فلوس، مش عايز اي حاجة بها لك، لا مش عايز اي حاجة، انا مش عايز الجنة، انا لا اريد الا مرافقتك في الجنة يا رسول الله. في احد روايات الحديث ان رسول الله كل شهر كامل 30 يوم يسأله كل يوم او غير هذا، يقول له لا يا رسول الله، لو انت سمعت بس عن الجنة النهاردة جبت سألتك بكرة تتمنى ايه تقول للجنة؟ بعد بكرة يكون الموضوع برد، تتمنى ايه؟ ترجع بقى لطموحاتك وافكارك الدنيوية، انما ده كل يوم حلم الجنة، وبكرة حلم الجنة، وبعده حلم الجنة، حلم ثابت ثابت في قلبه لا يتزعزع. اسألك مرافقتك في الجنة؟ قال اعني على نفسك بكثرة السجود. كل ما تنزل لله كل ما ربنا يطلعك في الجنة اكثر واكثر. حلم الجنة مال على الصحابة اسئلتها وقولها واطلبها، لدرجة يا جماعة ان الموضوع ده اصبح بينهم حاجة علاقة تنافس ما بينهم على الجنة. تنافس ازاي؟ جاء فقراء المسلمين الى رسول الله ابو ذر وابو هريرة وسلمان، يا رسول الله قال لهم ايه؟ انا نشكو لك الاغنياء. ليه بتشتكوا ليه؟ بيلبسوا احسن منكم؟ بياكلوا احسن منكم؟ ساكنين فيه؟ بيت احسن منكم؟ لا يا رسول الله، مش هو ده اللي احنا بنشكي منه. ذهب اهل الدثور بالاجور، اهل الدثور يعني الاغنياء، يعني خدوا الاكل مننا يا رسول الله. ليه؟ بيصلوا زي ما بنصلي، وبيصوموا زي ما بنصوم، ومعاهم فلوس يا رسول الله بيتصدقوا بيها. احنا ما عندناش حاجه نتصدق بيها. شايفين يا جماعه فكر الصحابه؟ شايفين فكر الصحابه؟ اصل ربنا في ايه من الايات قال سارعوا الى جنه عرضها السماوات والارض. سارعوا، سارعوا يعني كل واحد هيطلع يجري هيوصل. انما في ايه ثانيه ربنا قال سابقوا. سابقوا يعني ايه؟ سابقوا يعني دي مسابقه، مش كل واحد هيطلع بسرعه هيوصل، عدد محدود. عارفين بالظبط زي ما في الدفعه في تقدير امتياز وفي ترتيب على الدفعه، كل واحد هيذاكر هيجيب امتياز، انما مش كل واحد هيذاكر هيرتب على الدفعه، ده عدد محدود. الصحابه ما كانوش راضيين بالامتياز يا جماعه، الصحابه ما كانش عاجبهم امتياز يا جماعه، احنا مش عايزين امتياز، احنا عايزين نرتب. قال لك احنا هيسبقونا ولا ايه؟ طب ما يسبقوكوا. لا احنا لازم نسبقهم، احنا عايزين يرتبوا. تقارنها بالشاب ولا الشاب اللي يقول لك دلوقتي قال ده هم شويه هنتشوي في نار جهنم وهنطلع. يا سلام يا حبيبي. لا والله يا حبيبي، ما دام انت بقى من هذه النوعيه خد بالك انك قبل ما تتشوي هتتسلق. في الاول في جهنم سلق وبعد كده شوي يا جماعه. ازاي؟ اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل. ايه يا رب بيحصل لهم ايه؟ اسمع، يسحبون في الحميم. الحميم اللي هو الماء اللي بلغ من الغليان ما لا ينطق من الحراره. يسحبون في الحميم، ده اسمان في الاول، ثم في النار يسجرون. وبعد كده الشوي يجي بقى بعد كده. لا يبقى جهنم دي مش كلام. والله يا جماعه الواحد نفسه يتكلم عن جهنم بس خايف على الناس. يعني جهنم دي مش حاجه سهله يا جماعه. شوفوا الصحابه مش راضيين بامتياز. ساب اهل الدثور والرسول قال لهم ايه؟ بعد كل فرض سبحوا 33، تحمدوا 33، تكبروا 33، تسمعوهم كانوا هيطيروا من الفرحه. بقى بعد ما الرسول يختم كل طلب يسلم في كل طلب لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتكبير. ابو بكر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان قالوا ايه ده؟ انتوا هتكرهونا ولا ايه اللي انتوا بتعملوا ده؟ فقالوا له ففعلوا مثل ما فعلوا. فراح رسول الله، الحقنا يا رسول الله في ايه؟ علم الاغنياء بما فعلنا ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. شايفين يا جماعه؟ شايفين يعني مش امتياز؟ لا رتب. في بقى كان اللي همهم، لا في ناس في الدفعه مش قضيتها انها رتب، ده حتى جوه الترتيب هطلع رقم كام؟ عمر بن الخطاب كان يقول كنت اتمنى يوما يوما لو اسبق ابا بكر يوم واحد. يعني ابو بكر ما كانش بيطلع الاول على الدفعه يا جماعه اخر كل سنه، ولا كان بيطلع في اخر كل ترم الاول، ولا كل شهر في النتيجه الشهريه، ده كل يوم الاول، كل كل يوم هو احسن صحابي. ابو بكر من اصبح منكم اليوم صائما انا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم مريضا انا يا رسول الله. من صار منكم اليوم وراء جنازه انا يا رسول الله. ولو الرسول كان كمل كان ابو بكر كمل. زي ما الوقت يدخل فصل المتفوقين مين يجاوب لي على السؤال ده في الفيزياء يقوم يقول له انا. طب في سؤال في الكيمياء مين يجاوبه انا؟ قال لا ايه يا ابني مفيش زيك ولا ايه؟ طب في سؤال في الانجليزي انا؟ قال هو في انت متفوق في كل المواد على الجميع. فسيدنا عمر جاء في يوم من الايام سيدنا محمد وطلب من الصحابه انهم يجيبوا صدقات. سيدنا عمر كان عنده فلوس كتير في هذا الوقت. قال بس جت لي الفرصه ان انا اسبق ابو بكر. فجاب نصف ماله نصف ما عنده من ذهب وفضه وراح حطه قدام رسول الله. وقعد يستنى ابو بكر بقى وهو جاي عشان يقول له النهارده انا سبقتك اهو. ففوجئ بسيدنا ابو بكر جاي بفره عظيمه ووضعها عند رسول الله. فسيدنا محمد لما سال سيدنا عمر قال له ماذا تركت لاهلك؟ قال لهم تركت لهم شطر مالي يا رسول الله. فلما سال سيدنا ابو بكر ماذا تركت لاهلك؟ قال له تركت لهم الله ورسوله. شايفين يا جماعه ليه ترضى ان حد يسمعك؟ ليه ترضى ان حد يسمعك؟ ليه ترضى ان حد يسمعك في قيام الليل وفي الصلاه وفي صلاه الجماعه وفي قراءه القران وفي حفظ القران؟ ليه يا جماعه؟ غالبنا بادئين مع بعض من شهرين ثلاثه اربعة خمسة. ليه في ناس سبقت وناس لسه واقفة؟ ليه ترضى ان حد يسمعك في الدعوة؟ ليه ترضى ان حد يسمعك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الصحابة من شدة علو همتهم ما سبقوش بعض. ده سبقوا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن الوصال. يعني انك انت تصوم وتيجي ما تفطرش المغرب. الساعة 12 بالليل تشرب لك بطن مية حاجة خفيفة وتكمل الساعة 12 بالليل ثاني يوم. الرسول قال للصحابة ممنوع الوصال. فواحد من الصحابة قالوا ليه يا رسول الله انك تواصل؟ فقال لستم كمثلي اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. الصحابة قالوا لا الكلام ده بقى مش عندنا. امال هتعملوا ايه؟ هنواصل معاك يا رسول الله. قال لا الرسول عليه السلام شافهم بيعملوا كده فقال ايه؟ لازم يؤدبهم. فاصبح مواصل فواصلوا معاه. واصل اليوم الثالث واصلوا معاه وكان هيواصل اليوم الرابع لولا ان هلال رمضان او هلال شوال طلع. فكان شايفين يا جماعه العزيمه؟ شايفين يا جماعه الرغبه في الصدق؟ شايفين الناس دي كانت بتتعامل ازاي؟ خيثمه وابنه سعد بن خيثمه بذاته الباسل الاثنين عايزين يخرجوا يجاهدوا في سبيل الله وده يتشكل مع ده وده يتشكل مع ده. طب نخرج احنا الاثنين؟ الرسول قال لا واحد بس اللي يخرج وواحد يرقص مع النساء. فخيثمه بيقول لابنه يا ابني قاعد يستعطف ابنه فين انا اللي اخرج؟ قال له لو كان غير الجنة لآثرتك به. شايفين الكلمة يا جماعة؟ لو كان عمرك لو كان مالك لو كان حياتك كنت بديهولك انما الجنة لا. لو كان غير الجنة لآثرتك به. شايفين الناس دي كانت بتفكر ازاي؟ نفس الموقف اللي بين عبد الله بن حرام وابنه جابر بن عبد الله اللي كان بيتساهل ومين اللي يخرج ومين اللي ما يخرجش. خرج سعد بن خيثمه فاستشهد في غزوه بس ده يعني حلم الجنه عند الصحابه ما اداش بس الى تنافس ده ادى الى كمان عمليات استشهاديه. ليه؟ عشان عايزين الجنه خلاص بقى مستعجل مش قادر يقوم رامي نفسه وسط الصفوف زي سيدنا خالد بن الوليد كده في احد المعارك قائد الفرس قعد ينظم جيوش الفرس فوجئ ان واحد جاي على الحصان بتاعه انقض عليه فوق الحصان خلاص ورجع لجيش المسلمين قصره. يعني كان موقف مذهل. عمليه انتحاريه يا جماعه من اشد العمليات الاستشهاديه في التاريخ الاسلامي. البراء بن مالك. البراء بن مالك كان سيدنا عمر بن الخطاب بيقول عليه لا تولوا البراء على جيش من جيوش المسلمين فانه مهلكه من المهالك. ده مفيش حد ده يودي الناس في داهيه. ده لو مسكها ازاي؟ البراء بن مالك لما كان في احد الغزوات والكفار حصروا في حديقه حط نفسه على حاجه حديد كده زي السر وقال لاصحابه ارفعوني وارموني الناحيه الثانيه من البوابه عشان يفتح البوابه من جوه. عمليه استشهاديه. فلما فتحوا البوابه وجدوه قد قتل 10 من الكفار ووجدوه طبعا في اكثر من 80 جرح. والبراء بن مالك ما ماتش في هذه الغزوه وسيدنا خالد بن الوليد اقام عليه شهر كامل يطبقه ويتابعه حتى شفي باذن الله. وطلحه بن عبيد الله لما دخل في غزوه احد و7 مقتولين قدام النبي، النبي يقول من يدافع عني وهو معي في الجنه؟ ويدخل الاولاني يتقتل الثاني يتقتل الثالث يتقتل. سيدنا طلحه داخل طب ما هو يتقتل هيتقتل. ومع ذلك دخل رضي الله عنه ولم يقتل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعدها من سره ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر الى طلحة بن عبيد الله. شايفين يا جماعة الناس دي كان حب الجنة متحكم فيها ازاي؟ شايفين كانت الجنة هي محور ارتكاز افكارهم ومشاعرهم وطموحاتهم في الحياة ازاي؟ مش بس الجنة وكمان دين دين اهتماماتهم ايه؟ مشاغلهم ايه؟ شايفين سيدنا جعفر ابن ابي طالب يعني ربنا يعافينا لو واحد هنا اتقطعت وهو ماسك الراية هتفكر في ايه؟ بالله عليك هتفكر في ايه؟ هتفكر في ايه؟ تمسك ايديك ازاي؟ انما سيدنا جعفر ابن ابي طالب لما كان ماسك الراية وده اتقطعت ما فكرش غير في الراية، قام ماسك بايديه الثانية الراية اتقطعت ايديه لغاية ما اصطدمها وقتل، والرسول عليه الصلاة والسلام اخبر ان له جناحين في الجنة بالايدين اللي ضحى بهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال له عبد الله بن رواحه شاف المنظر جري يمسك الرايه. بالله عليك يا اخي، بالله عليك يا اختي، بالله عليك يا جماعه، لو انت مكان عبد الله بن رواحه وشفت ده حصل في جعفر بن ابي طالب هتتقدم وتمسك الرايه؟ هتتقدم وتمسكها؟ ما كنتش هتروح جهاد اصلا يا اخي، مش هتتقدم وتمسك، ما كنتش هتدخل معركه من الارض. قال له امال ايه يا جماعه؟ احنا يا جماعه لو كنا على عهد النبي ده والله رغم الشوق للنبي الحمد لله ان احنا ما جيناش على عهد النبي. كان زمانتنا الوقت مذكور اسمائنا في فضل المنافقين في كتب السير. ده حاجه فضل من الله سبحانه وتعالى. كنا هنعمل ايه في الوقت ده يا جماعه؟ سيدنا عبد الله بن رواحه جاب له ابن عمه يعني قطعه لحم كبيره كده عشان ياكلها في هذه الغزوه، غزوه مؤتة وكانت غزوه عسيره على المسلمين، جاب له حته لحمه كده ياكلها. شايفين؟ فنعش منها نعشة، قال منها حتة، وهو بياكل سمع حق وطن بين الناس، سمع جيش المسلمين بيحصل فيه ايه؟ دربكة. فقال، ركز معايا في الكلمة دي، وأنت في الدنيا؟ وأنت في الدنيا؟ يعني ايه وأنت في الدنيا؟ بقى وأنت يا عبد الله بن رواحة عايش لسه بلحمك ودمك وبتتنفس، يحصل للمسلمين كده وأنت في الدنيا؟ وأنت في الدنيا؟ وانت في الدنيا المسلمين يحصل لهم اللي بيحصل لهم في العراق وافغانستان والدنيا دي؟ وانت في الدنيا تختطف المسلمات؟ وانت في الدنيا تسقط رايه الحلال؟ وانت في الدنيا يحصل كده للمسلمين؟ وانت في الدنيا؟ شايفين الكلمه يا جماعه؟ فقام وقاتل حتى قتل. كلمه كلمات الصحابه والله يا جماعه لما نجمعها كده والله يا ابي لو كان غير الجنه لاتركك. وده يقول وانت في الدنيا، تحس انك انت في عالم لولا الروايات والاسانيد كنا قلنا ان احنا في خيال. الناس دي يا جماعه، الناس دي ايه؟ ابو عقي اول من اصيب في غزوه اليمامه اللي كانوا بيقاتلوا فيها مسالمه الكذاب، اول من اصيب جاله رمح دخل ما بين كتفه وما بين قلبه ما اصابش قلبه، دخل في صدره بس، ولكن خلاه خلاص ضعيف مش قادر يعمل حاجه. فهو نايم ضعيف سمع في وسط المعركه صوت ينادي يا للانصار، الله الله قد شرف على عدوكم. صوت بينادي على الانصار وكان ابن عمر معاه، فحاول يقوم ويزحف، فابن عمر بيقول له ليس انت، هتقوم تعمل ايه؟ انت بتموت. فقال انا سمعته يناديني، يناديك ده بيقول يا للانصار. هو قال يا ابا عقيل. شايفين يا جماعه لما اجي الوقت يا مسلمين هتقول ده انا بتخانق؟ يا مسلمات هتقولي ده انا اللي بتخانق؟ احنا الوقت يا جماعه بنعاني من ظاهرتين في غايه الخطوره، ظاهره الزحلقه وظاهرة الفلسرة. ظاهرة الزحلقة ان هي حاجة تتكلم عن صحابة، سبحان الله ده الناس فعلا طلعت وحشة قوي، لا لا لا لا ده الشباب ضايع الحمد لله على نعمة الايمان. ظاهرة الزحلقة ما حدش بيجيب الحاجة على دماغه، كله بيزحلقها من على دماغه. وظاهرة الفلسرة ان اللي بيعجبه يدخله واللي ما بيعجبوش يطلعه، يعني هو بيسمع الكلام ويشوف ايه اللي جاي على مزاجه وايه اللي مش جاي على مزاجه. فلا لا ده بينادينا انا، ما بينادكش انت، ما قالش يا ابو عقيل بينادينا انا، والله لو دعاني لاجبته ولو حبوا. يا سلام يا جماعه، ولو حبوا، والله لو يعلم الشباب ثواب الالتزام في هذه الايام اللي فاتت فيها الناس لاتوا الى بيوت الله ولو حبوا، والله لو يعلم الناس ثواب نصره الدين في الايام اللي تخاذل المسلمين فيها عن نصره الدين لاتوه ولو حبوا. في غزوه احد لما المسلمين انفضوا عن النبي قال ايه؟ من يدافع عني وهو معي في الجنه، الثواب جت لان الكل تخاذل. اه لو نعرف يا جماعه الثواب اللي بيستنى اهل الدين في هذه الايام عند الله سبحانه وتعالى. ايوه والله يا جماعه، سيدنا ابو عقيل لغايه الرمق الاخير ابن عمر قالوا في اخر اليوم وهو في الرمق الاخير قال له لمن الكره؟ او لمن النصر؟ مين اللي بينتصر؟ ابو يموت. فقال قتل الله عدو الله مسيلمه اذى، فرفع يده الى السماء وقال الحمد لله ثم مات. دلوقتي اموت وانا مطمن بقى. مش مطمن على عيالي، مطمن على ديني. كان ده رزق، كان ده حكومه يا جماعه. دين دين خباز. خباز كان بيقول والله كان مره قعد مع الصحابه وكشف ظهره، بصوا على ظهره اتفزعوا، قالوا ايه ده؟ كان بيتعذب في اول مكه لما اسلم، قال والله لقد اوقدوا نارا فما اطفاها الا ولف ظهري. حطوا ظهري عليها ما طفاش النار الا ظهري. فلما شافوا منظر ظهره اتفزعوا. شايفين يا جماعه؟ عشان ديني واستحمل وصبر وثبت وكمل في الاخر عشان دينه. سعد والمقداد لما تين احتاج النبي بيقول في غزوه بدر، اشيروا عليا ايها الناس، هتخرجوا معايا ولا لا؟ هتجاهدوا معايا ولا لا؟ هتشيلوا الجنده ولا مش هتشيلوه؟ فقام المقداد بن عمرو وقال له يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ولكننا نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا انا وراءكما متبعون. والله يا رسول الله لو سرت بنا الى برق الغناء ارض الحبشه لجالتنا معك حتى تبلغها يا رسول الله. قام سعد بن معاذ قال له والله يا رسول الله لو استعرضت بنا هذا البحر لقضناه وراءك وما تخلف منا احد. سبحان الله. شايفين يا جماعه؟ شايفين الهم بتاع الناس دي؟ شايفين الناس يا جماعه؟ الناس دي ايه الهم اللي كان فيها؟ والموضوع ده سهل ولا صعب يا جماعه؟ سهل ان احنا نبقى كده ولا صعب يا جماعه؟ سهل ولا صعب؟ لما خلق الله الجنه والنار في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل جبريل الى الجنه فقال له انظر اليها. فذهب سيدنا جبريل ونظر للجنه ثم عاد وقال وعزتك لا يسمع بها احد الا دخلها. اللي هيسمع عن القصور والانهار ده لا يمكن، اللي هيسمع عن الجنه دي حياته كلها تقف لغايه ما يدخلها. فحفها الله بالمكاره ثم قال اتفتت بقى، ثم قال له اذا فانظر اليها. فلما راح شاف المكان اللي حواليها رجع وقال وعزتك لقد خشيت الا يدخلها احد. فقال له فاذهب فانظر الى النار. فذهب فنظر الى النار فقال وعزتك لقد خشيت وعزتك لا يدخلها احد. يعني ايه؟ لا يمكن حد يسمع عن النار دي ويبقى عاقل ويعمل اي حاجه تدخل النار دي، لا يمكن. فحفها بالشهوات ثم قال له اذا فانظر اليها. فذهب فنظر اليها فرجع وقال وعزتك لقد خشيت الا يدخلها احد. هو الموضوع سهل ولا صعب يا جماعه؟ سيدنا جبريل نفسه ادى اجابتين، مره قال الموضوع سهل جدا ومره قال الموضوع صعب جدا. امتى سيدنا جبريل قال الموضوع سهل؟ لما بص للي جوه، لما بص للي جوه الجنه والنار. وامتى سيدنا جبريل قال الموضوع صعب؟ لما بص للي بره، لما بص للي حوالين الجنه والنار. عايز الموضوع يبقى سهل عليك، خلي قلبك مع الجنه والنار، خلي قلبك مع الاخره مش مع الدنيا. على قد ما قلبك مع الاخره على قد ما الموضوع سهل، انما طول ما الدنيا مالي قلبك الموضوع صعب جدا، هيبقى اسهل مما تتصور. يبقى فهمنا يا جماعه ازاي نوصل اللي وصلوا له؟ معادله بسيطه جدا، معادله في غايه السهوله. الدنيا ما تبقاش في قلبك وتبقى من اهل الاخره، ويبقى قلبك مع الجنه والنار دائما. تصل الى هذه المعادله. طبعا الصحابه الهم اللي كان عندهم ده ما كانش هم نظر، ما كانش هم مزاح باللسان، كان هم عمل بيترجم في صوره واقع. عشان كده كنا نلاقي رجال الصحابه طلعوا فوق كل فتن الدنيا بسبب ايمانهم وثبتهم. ازاي؟ حتى فتنه الزواج، حتى فتنه الزوجه اللي ممكن تبقى اقرب حاجه للانسان في الدنيا وتبقى مكان سكن للانسان، وتبقى الزوجه اعلى كمان، كانهم كان اعلى عندهم من الزوجه. جليبيب، سيدنا جليبيب، سيدنا جليبيب يا جماعه، وسيدنا حنظله، قصص قصص كثيره جدا. سيدنا حنظله كان يعني الشاب دلوقتي ما شاء الله عينيه حي الصرصار، يقعد يجيب دي ويجيب دي ويجيب دي ويجيب دي، وكمان مشي مع 20 بنت قبل ما يلتزم فشبعان، هو مش محروم. سيدنا حنظله كان في ليله دخلته لما نادى داعي الجهاد. سيدنا حنظله طبعا كان غض البصر عنده 100%، وكان شاب نشأ فيه طاعه الله وليس له صبوه، ما تعرفش على بنات قبل كده، وفي نفس الوقت مراته لسه جميله لم يرى منها الا الحسن، لسه العمليه ما اتمتش، وشاف جلابيه المطبخ بقى وشاف فرفانات البصل النفاثه، فلسه الموضوع بالنسبه له برد خالص، مش عارف انها كروات. فسيدنا حنظله في هذا الوقت لا حي على الجهاد، عمل ايه؟ خرج وترك زوجته. سيدنا حنظله غسيل الملائكه، شايفين يا جماعه؟ يخرج ويترك زوجته عشان دينه، عشان دينه. عقبه بن الحارث، عقبه بن الحارث يا صحابي جاي يسلم يقول لا اله الا الله، قالوا له استنى، استنى ايه؟ مراتك، تخيل وانت جاي لسه داخل كده، مراتك اخت اصلك من الرضاعة. يعني ايه؟ يعني لازم تطلقها. تخيل احنا بنقول للشاب عشان تدخل الالتزام سيب البنت اللي لسه ماشي معاها، يقول مش قادر. ده قال له سيب مراتك وام عيالك، ما قالش مش قادر، طلقها ودخلت الاسلام عشان ربنا سبحانه وتعالى. عقبه بن الحارث وحنظله وسيدنا جليبيب، سيدنا جليبيب رايح السوق سمع حي على الجهاد، ترك الحاجات اللي كان يشتريها والشبكه اللي كان يشتريها للزواج، واشترى فرس او مغلق، واشترى سيف، وانطلق ليجاهد. لما سيدنا جليبيب قتل الرسول صلى الله عليه وسلم راح قال اني افقد جليبيب. جليبيب فين؟ محدش بصحابه فاكره، محدش بصحابه عارفه. راح لانا قتله وحاولت بعض المشركين، فقال قتل سبعه ثم قتلوه، هذا مني وانا منه، وفضل شايله على ايدين لغايه ما دفنوه. تخيل، ولكني افقد جليبيب. لو يوم القيامه النبي ما لقاكش على الحوض، انت اتعثرت في اي حاجه، هيقول ولكني افقدك. النبي هيفقدك يوم القيامه زي ما فقد جليبيب كده، مقامك هيبقى ايه عند النبي عليه الصلاه والسلام؟ الصحابه ضحى يا جماعه، ابو سلمه وهو طلع يهاجر، وهو طلع يهاجر معاه مراته ومعاه ابنه، طلع عليه قوم وقام مراته، انت رايح فين؟ قام مراته قالوا له ده انت عرفت انت تاخد بنتنا ليه؟ روح انت شوف السكه اللي انت رايحها، بنتنا وابنها معانا. ام قوم خالوا قالوا ابنها ده ابن اللي مننا، احنا هناخد ابنها. دول خدوا مراته ودول خدوا ابنه، وهو طلع هو في حته ومراته في حته وابنه في حته، وطلع وذهب الى الله سبحانه وتعالى مهاجرا الى الله، ومفيش حاجه وقفت بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. بل التضحيات كانت اشد من هذا كمان. سيدنا سعد بن معاذ لما اسلم وقف قومه وقال، كان عظيم القوم في المدينه، ان نساءكم واموالكم علي حرام الا ان تسلموا. الشاب بقى لما يلتزم يروح لاصحابه يقول لهم انتم علي حرام ما لم تلتزموا، ممكن تعملها مع اصحابك دي؟ خلاص يا تلتزموا يا انا من سكه وانتم من سكه، محدش بيعملها يا جماعه. بل كان الدين اعلى عن، مش بنقول ان احنا نسيب اصحابنا، احنا بنتكلم عن حاجه ثانيه. بل يا جماعه كان الدين اعلى عندهم من المال ومن الدنيا كلها. في موقف من المواقف الرائعه في سيره الرسول عليه الصلاه والسلام، بعد غزوه حنين المسلمين غنموا اموال فائضه، فكان قبل غزوه حنين فتح مكه، فكان من ضمن اللي بيحاربوا مع النبي ناس من قريش، فالنبي خد الغنائم كلها وزعها على القرشيين ووزعها على سائر قبائل العرب، وترك الانصار ما تسخوش ولا درهم واحد من الغنائم. فالانصار كانوا ايه ده؟ والله لقد لقي رسول الله قوم، رسول الله عمل معانا كده ليه؟ ازاي ما اديناش بالغنائم؟ ازاي يعمل كده مع ناس حديث سعاده الاسلام واحنا لا؟ فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فيهم خطيبا، فحمد الله واثنى عليه ثم قال: يا معشر الانصار، الم اتكم ضلالا فهداكم الله؟ الم اتكم عالة فاغناكم الله؟ الم اتكم اعداء فالف الله بين قلوبكم؟ الا تجيبوني يا معشر الانصار؟ فقال: الحمد لله ورسوله. قال: والله لو قلتم فلصدقتم وصدقتم. اتيتنا خريدا فاويناك، وجئتنا مخذولا فنصرناك، وجئتنا خائفا فامناك، وجئتنا عائلا فاتيناك. فقالوا: المجد لله ورسوله. فقال: يا معشر الانصار، يا معشر الانصار، اتنقمون على رعاعه من الدنيا؟ حسيت حاجه حقيره من الدنيا، تالفت بها قلوب قوم حديث عهد بالاسلام، ووكلتكم الى اسلامكم. يا معشر الانصار، والله لو سلك الناس شعبا وسلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار، ولولا الهجره لكنت امرئا من الانصار. يا معشر الانصار، اما ترضون ان يرجع الناس بالشاة والبعير في رحالهم وترجعون انتم برسول الله؟ اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. فبكى القوم حتى اختلت لحاهم، وقالوا: رضينا بالله ربا وبرسول الله قصنا. خلاص مش عايزين الدنيا، خلاص مش عايزين الفلوس، كلمتين من رسول الله دوبوا الدنيا في قلوبهم. يا جماعه احنا 5000 خطبه عن الاخره والجنه والنار والكون، ومفيش فايده، كان احنا بنتعامل مع حجر، مفيش اي حاجه راضيه تدوبه في قلوبنا. فورا رجوا الى الله. طب بعد كل البطولات دي كانوا ماشيين بقى متباهين بقى، واحنا اللي ما حصلناش، واحنا الجيل اللي ما حصلش، واحنا كانوا يا جماعه اشد مدرسه في الخوف. سيدنا عمر بن الخطاب مره قاعد والنبي عليه الصلاه والسلام بيحكي، فقال النبي: رايتني دخلت الجنه فاذا انا بقصر، قصر عظيم، فقلت: قصر من هذا؟ بالرؤيه. فقيل لي هذا قصر عمر بن الخطاب. فرأيت جارية تتوضأ فلولا اني ذكرت غيرتك يا عمر. لولا ان انا عارف انك بتغير لنظرت ايه. لا. لولا ان فلفت نظري عنها لما ذكرت غيرتك يا عمر. شلت نظري. فسيدنا عمر عمل ايه يا جماعة? بكى. فقال او منك اخر يا رسول الله. سيدنا عمر بكى ليه يا جماعة? على فكرة الحتة دي ممكن ما يفهمهاش غير واحد عايش الموقف ده. سيدنا عمر بكى ليه يا جماعة? عارفين سيدنا عمر بكى ليه? ممكن يكون ناس معانا الوقت حاسين بالاحساس ده. احيانا بيجي لك احساس تحس ان ربنا ممكن يشد يقول لك ربنا مش عايزني. لو انت بتشوف رؤى وحاسس ان حياتك كلها مشاكل وحاسس ان ربنا ما يعني سايبك في المشاكل فتقول بس ربنا غضبان عني. انا وحش انا ضايع رغم انك مجتهد في الدين ورغم انك كويس في الدين انا وحش انا ما استاهلش انا. وتفضل في حاله ضيق وضرب شديده. تلاقي واحد بيتصل بيك في التليفون يقول لك تصدق ان انا شفت امبارح رؤيه كان فيها النبي وكنت انت فيها والنبي مش عارف عمل ايه. تقول انا كنت في رؤيه مع النبي كنت اعمل ايه؟ ينهمر المكان من عينك. انا كويس. معقول انا مش وحش؟ معقول انا مش انسان ضايع؟ لهذا بكى عمر يا جماعه. عمر مش مصدق انا ليا اخر في الجنه. انا ليا كده. انا يا رسول الله. لان كلما بيزيد الايمان بتحس بالتقصير اكثر. الرسول صلى الله عليه وسلم شاف قوم من المؤمنين على ماذا تجتمعون فقالوا في جنازه رسول الله بيحفروا قبر. فجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا ثم شفع على ركبتيه على القبر ثم اطار في البكاء ثم قال يا اخواني لمثل هذا فاعدتوا لمثل هذا فاعدتوا. سيدنا عمر بن الخطاب كان مع عبد الله عبد الرحمن بن عوف لغايه ما وصلوا الى قبور البقيع. كان عبد الرحمن بن عوف ماسك ايدين سيدنا عمر. سيدنا عمر نزع ايده من ايده ثم القى بنفسه على قبر واجهش في البكاء. فابن عوف بيقول له ما هذا يا امير المؤمنين؟ فقال له ليت ام عمر لم تلد عمر انسيت هذه الحفره يا ابن عوف. نسيت الحفرة دي عبد الرحمن يا ابن عوف. نسيت الحفرة دي اللي مصيرك كله بيتحكم فيها. نسيت اخطر مرحلة من مراحل حياتك. فابكاني والله عبد الرحمن بن عوف يقول هذا. فابكاني والله انا نسيت هذه الحفرة يا ابن عوف. كانوا اساتذة في الخفة دي مع بال الملائكة نفسها. الرسول في رحلة المعراج بيقول لما رأيت جبريل وجدته كان حس الباني. حس القماشة متقطعة من شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى. لما ابليس فطن جبريل وميكائيل فضلوا في غاية الرعب. فربنا قال له ماذا في الاثر طبعا دي اثار. فقال لهم الله مما تخافان. فقال يا رب نخاف ان يحدث لنا مثله. فقال فهكذا فكونا. خليكوا كده زي ما انتم. لما خلق الله النار وده اثر من النار برضه طارت افئدة الملائكة من قلوبها. النار دي مخلوقة الحاجة المفزعة دي مخلوقة ليه? حتى خلق الله ادم فعادت اسئلته في قلوبه. لما ربنا خلق ادم قال ان النار دي مش بتاعتهم هم بقى. النار دي مش حاجة تبعهم هم. الصحابة كانوا مدرسة في الخوف يا جماعة. مدرسة في الخوف. تلاقي صحابي مش بيبكوا عند قراءة القرآن. مش بيبكوا في الصلاة. كانت تلاقي صحابي بياكل بياكل. عبد الرحمن بن عوف يبكي. في ايه? ما تبع صحبه خير مني وما تبع فروه خير مني. وما تبع رسول الله وما شبع الخبز شعر القدر. تلاقي ان مسعود وهو بيشرب ميه يبكي ما يبكيه. ذكرت قول الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل. تلاقي سيدنا ابو طلحه زوج ام سليم يحط راسه على رجلها ويبكي فتقول له ما يبكيك فيقول لها ذكرت قول الله سبحانه وتعالى وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وتلاقي ده يدخل بيته يبكي وده هو قاعد لوحده كده يبكي. فيها يا جماعه اساتذه في الخوف. بعد كل ده يقعدوا يجتهدوا في العباده لغايه ما الرسول يقول لهم لا كفايه عباده كده. عبد الرحمن بن عوف عبد الله بن عوف بن العاص الرسول يقول له لا ما ينفعش الصيام كل يوم ما ينفعش الصيام كل الليل صوم وافطر وقم ونخلع. كانوا بيبالغوا في الطاعه لغايه ما الرسول يقول لهم كفايه. واحنا بنقصر في الطاعه لغايه ما يعني لغايه يا جماعه كانوا هم بيتقال لهم ولا تنسى نصيبك من الدنيا من كتر ما نسوا الدنيا. واحنا بيتقال لنا ولا تنسى نصيبك من الاخره. افتكر ان في حاجه اسمها اخره يا اخي سبحان ربي. فكان يا جماعه ده كانت احوالهم. طيب يعني سمعت عن ممثل من فتره كده بيقول لك عشان يمثل الدور صح تقريبا الدور كان انه يبقى اكثر تقريبا يعني شخص خلع كلمتين قدام الانسان عشان يمثل الدور صح. سبحان الله. تذكر انت هنا ابو عبيده بن الجراح اللي اتخلع السنتين اللي قدام النيتين بتوعه في غزوة احد وهو بيخلع حلقات المخفر من من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيخلع حلقة ام السنة مكسورة؟ بيخلع الثانية ام الثانية مكسورة؟ شوف ده اتخلع له ليه وده اتخلع له ليه؟ شايفين يا جماعة الاربعين يوم عاملين فيهم يا جماعة؟ الاربعين يوم مين اللي لسه مستمر على الاربعين يوم؟ مين اللي لسه مستمر؟ مفيش ولا واحد مستمر. ثلاث ايام كلنا وقعنا، كلنا بلد سكنا وقعنا في ثلاث ايام يا جماعة. عايزين نقوم ونسافر يا جماعة، لازم هتقع ثلاث اربع ايام في الاول. اربعين يوم صلاة في جماعة من تكبيرة الاحرام، هتاخد براءة من النار وبراءة من النفاق، براءة من النار. انت مفكر ان الشيطان هيسيبك؟ ده انت لو خدت براءة من النار دي تموته، يعني خلاص ايه اتممك. فلازم هيعمل لك مشكلة في وقت الصلاة، لازم هتقع ثلاث اربع مرات في الاول، انما لازم تقوم وتواصل. الجايزة كبيرة اوي يا جماعة، الجايزة كبيرة اوي. عايزين نقوم ونحاول تاني، هنبدأ النهاردة من جديد، وكل اسبوع نفكر بعض تاني. مستعدين ولا ايه؟ مين اللي هيبدأ معانا يا جماعة النهاردة؟ واحد اللي هيبدأ معانا النهاردة. ده الناس النهاردة واضح ان هي يعني نص صايم ولسه ما فطرش، ونص فطر وخلاص كله. طيب وحدوه يا جماعة، لا اله الا الله. حتى النساء، حتى النساء ما كانش الهم اللي عندهم ده. النساء، النساء، النساء والله يا جماعة لما تسمع سير الصحابيات تخبي وشك، يعني تلبس قرحة عشان ما حدش يشوفك وانت بتسمع هذه القطر. النساء يا جماعة كان عندهم درجة من الايمان لا توصف، كان عندهم درجة من الايمان لا توصف. نساء الصحابيات سبحان ربي لما فتنوا، يعني الكلام ده مش هيخص النساء بس، ده احنا اول ناس المفروض نسمعه. في صحابيات يا جماعة اتخلوا عن الشبكة والمهر والقايمة والعرش ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، كان دينهم اقوى من الكلام ده. عارفين ام سليم وعارفين فاطمة، السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة فاطمة لما سيدنا علي تقدم لها، وده عارفين نقول الاخوات علو الهمة في اختيار الزوج. ايه يعني تكون فقير بس لو صاحب دين؟ ايه يعني تكون فقير؟ عايزين يا جماعة يبقى تفكيرنا اتغير في هذه الدرجات، في هذه امور يا جماعة. سيدنا علي لما تقدم له وكان شديد الفقر، كان ايه مهرها؟ ايه الشبكة بتاعتها؟ كانت عيار 18 ولا 21؟ وكان فقم الذهب ايطالي ولا مصري؟ ما كانش حلته غير درع قديمة. الرسول قال له بقى وهات لنا مهر للسيدة فاطمة. ده كان مهرها شبكتها. الامور كان ايه الاوبن بوفيه بتاعها، البوفيه اللي اتعمل لها، الوليمه بتاعتها كانت ايه؟ في مارشال الفرح اتعمل ولا في مصر؟ ولا الفرح اتعمل فين؟ وكان الاوبن بوفيه شكله ايه اللي اتعمل لها؟ ما كانش يا جماعه، ما كانش في لحمه في البوفيه بتاعها، ما كانش في الوليمه بتاعت سيدنا علي لحمه، ما كانش يملك لحمه اصلا. امال جابوا شويه سمنه على شويه قط، عجينه كده اتعملت وكل واحد ياكل كده وخلاص. قال امال القايمه بتاعتها بقى؟ العفش بتاعها، القايمه اللي الناس بتطلع عشان القايمه ده ايه؟ ويقول لك جبت العفش منين ولا ما جبتوش منين؟ القايمه بتاعتها سيدنا محمد جهزها في ايه؟ اسمع، ثوب قطيفه تلبسه. النساء دلوقتي لما بتدخل تتجوز معاها خمس شنط هدوم، ثوب قطيفه تلبسه تتزين بيه لزوجها، ووساده تحترقها، وقربة للماء، وراحة عشان تطحن فيها الأب. هو ده اللي ابوها جاهزه بيه. فاطمه بنت محمد، فاطمه بنت محمد ده بقى ايه بتاعتها؟ طب وبعد كده السكن بتاعها كان تمليك ولا دائم ولا مؤقت ولا وكان ثلاث اوض وصاله ولا كان ايه بالظبط الوضع بتاعه؟ يعني السكن بتاعها ما كانش فيه سكن اصلا، لغايه ما احد الصحابه تبرع بسكن من عنده لسيدنا علي والسيده فاطمه اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وبعد ما اتجوزت فضلت تطحن الراحه بتاعتها لغايه ما اتبهدلت من الخدمه، تعبت من الخدمه، فراحت للسيده عائشه تشتكي لها الرسول عنده اناء جاي له من الثدي يجيب لي واحده تخدمني. فقال لها رسول الله: لا والله، والله لا ادع اهل الصفه تتلوى بطونهم من الجوع ثم اعطيك خادمه. انا هبيع الاماء دي صفر بتاع على اهل الصفه، انما ان كنت تريدين ان يعينك الله قبل ما تنام تسبحي الله 33، تحمدي الله 33، تكبري الله 33. يقول سيدنا علي: فما تركتهم منذ قالهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين يا جماعه سيدنا علي داخل على السيده فاطمه يوم، فبيقول: دخلت على فاطمه فوجدتها كلها تعبد الله. يعني ايه؟ ايديها شايله بيها ابنها بترضعه، رجليها قاعده تطحن بيها الحبوب، بقها قاعده تطلب بيه الله وتقرا القران، كلها تعبد الله سبحانه وتعالى. سبحان ربي. دي السيده فاطمه ام سليم، ام سليم الرميساء. عارفين رميساء؟ من احد بطلات التاريخ الاسلامي. رميساء دي يعني جاء ضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول قال: من ياوي ضيف رسول الله؟ فابو طلحه زوج رميساء قال: انا يا رسول الله. خدوا للبيت، راح قال لها: عايزين نعمل عشاء للضيف. عشاء ايه؟ ده ما فيش غير اكل الاولاد بالعافية. قال لها خلاص اتفقوا ان هم ينيموا الاولاد يعملوهم وبعد كده يحطوا الاكل ويعملوا من السراج الصفا غصب عنهم ويعملوا ان هم الاثنين انهم بياكلوا ويخلوا الضفوة اللي ياكلوا. سبحان الله عجب الله من صانعيننا. عارفين دي مين يا جماعة؟ هي دي رميساء امرأة ابي طلحة. عارفين الحديث الذي فيه ان رجل من الانصار مات ابنه فامرأته اخفت عنه موت ابنه لغاية ما رجع واصاب منها ثم بعد هذا قالت له ارأيت لو ان الله استرعاك وديعة ثم اخذها هيبقى في حرك في الموضوع ده؟ لا لا خلاص ودعت الله ربنا ياخذها وقت ما يشاء. قالت له فان الله قد اخذ ابنك. سيدنا حيدر ومسد امرأة ابي طلحة سيدنا ابو طلحة استحاب غضبا منها وذهب الى رسول الله يحكي له فقال له رسول الله بارك الله لكما في غابر ليلتكما. عارفين يا جماعة صاحبة اغلى مهر في الاسلام هي الرميساء. لما جوزها ابو طلحة راح لا اريد ان اتزوجك فقالت مثلك لا يرفض ولكن انت رجل كافر وانا امرأة مسلمة فان اسلمت تزوجتك. فكان المهر بتاعها الاسلام بتاع جوزها. فقالوا العلماء ده اغلى مهر في الاسلام على الاطلاق. الرميساء يا جماعة اثرت على جوزها ازاي واثرت على اخاها ازاي؟ عايزين يا جماعة النساء تلتفت هذه الحقيقة وعايزين احنا نلتفت هذه الحقيقة. تأثيرك على جوزك هيبقى شكله ايه وتأثيرك على ابنك هيبقى شكله ايه؟ احنا مش عايزين ملتزمين سلبيين. عايزين واحدة تربي ابنها يطلع راجل او داعية او عالم. عايزين واحدة تحس جوزها على الالتزام لغاية ما يوصل لأعلى درجات الدين. عايزين واحدة الرميساء ابنها كان وهو لسه ما بينفعش تقول له يا بني قل لا اله الا الله عشان اول كلمة ينطقها في الحياة لا اله الا الله. لما كبر ودته للنبي وهبته للنبي يخدم النبي وخدم 10 سنين سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه. وتأثيرها على جوزها من راجل مشرك استلمته وهو مشرك لغاية مرة حطت راسه على رجلها فبكى الحديث اللي قلناه من شوية نقطة قلناه شوية فقالت له ما يبكيك؟ فقال ذكرت قول الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. شايفين الإيمان؟ أبو طلحة كان مرة قاعد في بستان كبير ليه بستان بتاعه فسمع شبه الطيور في البستان فعجب صوتها فذكر قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون طلع المستان كله لله. شوفوا يا جماعة اثرت على جوزها ازاي. شوفوا الخمس ساعات اللي بيضعوا في المطبخ دول ما تسمعش يوم شرطين. قال لها انت نفسك ما شاء الله مكلم النساء طول كده يعني ما تبقيش داعية ليه؟ ما تكلميش الناس في الدين ليه؟ وانت نفسك ما يبقاش ليك تأثير على مراتك ليه؟ ما يبقاش ليك تأثير على خطيبتك ليه؟ ما يبقاش ليك تأثير على اولادك وتربيهم على منهج الله ليه؟ عايزين نبقى ايجابيين في اسرنا يا جماعة. عايزين نبقى ايجابيين في احنا افراد عايزين نبقى اسر عايزين نبقى مجتمع مسلم مجتمع ملتزم مش افراد ملتزمين. الرميساء الرسول عليه السلام اعطاها نشان في الاخر وقال رأيتني رؤيا من الرسول عليه السلام رأيتني دخلت الجنة فاذا انا بالرميساء امرأة ابي طلحة مع رسول الله في الجنة عليه الصلاة والسلام. الرميساء جاءت في اصعب غزوتين في حياة المسلمين عارفينهم احد وحنين. يوم حنين جوزها لقاها ماسكة خنجر ففزعت رعد قال ما هذا اللي انت بتدافع عليه ده؟ فقالت له خنجر حتى اذا اقترب مني احد من الكفار فقدت بطنه. يا سلام شايفين يا جماعه شايفين الرجاله ستات رجاله والله يا جماعه الوقت دلوقتي تشيل خنجر حتى لو واحد جه عكسها ولا حاجه تعرف تتصرف معاه بدل ما يشيلها بشنطتها طبعين روج وزيزة اكلادور ولا حاجه لا تشيل حاجه تعرف تتصرف بيها في المواقف المناسبه يعني. ولا كده فين ارهابيين ولا ايه؟ بدات الهواء تظهر اهو بقى وصلنا للخنجر شويه والرشاشه يجي بقى امرأة شايفين يا جماعه شايفين التضحيه وصلت حتى الولد الابن اسماء بنت ابي بكر اسماء بنت ابي بكر بطله من بطلات الصحابه بطله كل ما تقرا عنها في اي مرحله من حياتها تنبهر بيها تقرا عنها وهي طفله صغيره لما شكت النطاق بتاعها وحطت فيه الاكل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ابو جدها جه بعد سيدنا ابو بكر هاجر قال لها ابوك صدقه من غير فلوس فجابت شويه حجاره في كيس وقعدت تشخشخهم وتقول له لا تطلب لنا كل الفلوس دول وكان جدها اعمى فقال لها اذا خلاص يعني يبقى يعني اعطاكم حقكم لغايه ما تقرا عنها وهي شابه فقدم لها صحابي فقير جدا فقير جدا كده، ولكن لانه كان من العشرة المبشرين بالجنة الزبير بن العوام قبلته وتزوجته، علو الهمة في اختيار الزوج، مش عايزين الاوسط، مش عايزين اللي عنده عربية موديل احدث، مش عايزين يا جماعة صاحب الدين. بعد كده شهادته حاجة كويسة، فلوس عادي، انما صاحب الدين يا جماعة، وانت برضه صاحبة الدين، الدين ده هو المقياس الاساسي للاختيار. فيعني اسماء لها بطولات في خدمة زوجها، بطولات لغاية وهي ام لما بقى عندها 97 سنة ودخل عليها ابنها عبد الله بن الزبير في اخر لحظات في حياته واخر ايام في حياتها وهو محاصر في الكعبة، الحجاج محاصره في الكعبة، بيقول لها يا امي انت نزلت لهم، لو سبت لهم الحكم اللي انا فيه ده هو اعطوني من الدنيا ما اشاء، وان جالتهم وقتلوني ممكن يعملوا في اي حاجة. فقالت له 97 سنة يا جماعة، فقالت له يا بني ان كنت تعلم انك على الحق فاصبر على ما انت عليه حتى تموت في سبيله، وان كنت تعلم انك طالب دنيا فبئس العبد اهلك، اهلكت نفسك واهلكت من معك. اللهم ارحم قيامه بالليل، اللهم ارحم ظمأه بالهواجر، اللهم ارحم بره بي وبأبيه. فقال له لها يا امي هيشرحوني بعد ما يقتلوني، هيمثلوا بجثتي. فقالت له يا بني لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها. سبحان رب. شايفين اسماء يا جماعة؟ ضحت بده عشان المبدأ، عشان الدين. الوقت مين اللي بيعمل كده؟ مين اللي احنا كلنا عارفين اهلنا عملوا معانا ايه لما جينا هنا؟ كلنا مجربين، الاخوة والاخوات جربنا، يعني وراء كل شاب دخل المسجد قط الكفاح، ووراء كل اخت والله من اول اللي حطت شرب لغاية اللي لبست خمار، لغاية اللي لبست نقاب قط الكفاح، قط الكفاح عشان نقعد في المكان اللي احنا عاملين فيه ده. سبحان ربي. اسماء مبسوطة بنت فرعون. تعلمون ماشطة بنت فرعون اللي هو الكوافيرة، يعني الكوافيرة بتاعت بنت فرعون، يعني ماشطة بنت فرعون. فرعون لما عالى كمان جزء قتله، ولكن عندها 5 عيال ايتام هتعمل فيهم ايه؟ فضلت تشتغل في القفر بتاعه. فمره وهي بتفرح شعر بنته فوقع المشط، فنزلت تلقطه وقالت بسم الله، فقالت لها البنت الله ابي؟ فقالت لا، الله ربي وربك ورب ابيك. فقالت او هناك اله غير ابي؟ فراح قالت لابوها، فابوها قام جايبها. ايه ده بدا يبقى فيه امبارح مرات اسلمت والنهارده دي تسلم واول امبارح وصلت. لا، لازم نتعامل بقى مع الدعوه اللي طالعه دي، التعامل يوقفها عند حدها. فاحضرها فقال من ربك؟ فقالت ربي الله ربي وربك. فقال لها ارجعي عما انت عليه. رفضت، جاب حضر من الزيت النخلي وجاب ولادها 5 قدام عينيها، واحد واحد ينتزعوه منها ويلقوه بالزيت النخلي امام عينيها حتى يذوب لحمه وحتى يقطع عظمه على الزيت النخلي. وكل مره بعد ما يقتلوا طفل من اطفالها يقول لها فرعون ارجعي عما انت عليه. ففرفض ليه؟ اليقين جه في القلب خلاص، اليقين ما دام جه في القلب خلاص يا جماعه، اي حاجة ممكن تحصل، اي حاجة ممكن تستحملها. منظر ابنها وهو بيشد بحضنها وهم بيجرجروه تستحمله، منظر ابنها وهو بيستغيث بيها وهو بيجرجروه تستحمله، منظر ابنها وهو بيقاوم بايديه الصغيرة اللي بيشدوه تستحمله، عشان الله سبحانه وتعالى بعد كده ابنها الاخوان الرضاع وهي بترضعه يقوم من ايديها. سبحان الله، بسبب صبرها الرهيب الله يجري لها معجزة لم تحدث في تاريخ البشرية الا عدة مرات، فينطق الغلام قبل ان يلقى في الزيت ويقول يا امه اصبري فاذنك على الحق، فيثبتها الله سبحانه وتعالى ثم يفتح فرعون وراه. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء اسري به يقول شممت رائحه طيبه، فقلت ما هذه الرائحه؟ فقيل لي هذه ماشطه بنت فرعون واولادها. لما ضحت بهم لله في الدنيا ربنا جمعها بهم في الاخره. ماشطه بنت فرعون اولادها يا جماعه، ولادها ضلاها يا جماعه، ضلاها لحمها ودمها، بس ربنا اغلى من كل شيء. لو كان غير الجنه لاتركك، لو حاجه غير الجنه ان ولادي اغلى عندي منها، انما الجنه اغلى عندي من ولادي، اغلى عندي من ولادي. بل التضحيات كمان في الزوج، لما الواحده تفطر في الزوج لا الله اولى وابقى. امراه سليبيب، سليبيب كان قصير وكان جميل يعني رضي الله عنه، فلما الرسول بعته لامرأة من الانصار عشان يتزوجها فامها فزعت وضعف زعيرة فقالت له أتردون أمر رسول الله؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فكأنما جلي عن والديها. شايفين الرواية يا جماعة؟ فكأنما جلت عنهم كنهم وفتحت. كأن اتباع سنة النبي هي النور اللي في حياتك. كأن عدم اتباع سنة النبي الضلطة. اللي عايش بعيد عن سنة النبي ده عايش في ضلطة. أما تعرف طريق النبي وتعرف طريق سنة النبي كأنما جلي عن عينيك. فرحب على رسول الله وقال له إن كنت رضيته يا رسول الله فقد رضينا. يا سلام، شايفين الكلمة الجميلة اللي ترضاه رسول الله أرضاه، اللي ربنا يرضاه احنا نرضاه يا جماعة، اللي الرسول يرضاه احنا نرضاه يا جماعة. ما يبقاش عندنا عناد على أمر الله، ما يبقاش عندنا تكاليف، لا الأمر ده صعب أنا مش هنفذه لوقتي، والأخت تقول لا الحجاب لا مصاري، إلا مصاري، إلا مصاري كده يا أختي. الله أولى من مصاري، الله أولى من حياتك كلها. الأخوات يا جماعة أصعب حاجة على النساء إن هي تغير مصارها. سبحان رب، الواحد لما يقارن بين بنت جاية لابسة خمار ما شاء الله، خمار يكاد يكفر من النقاب، بتقول انا عايزة بنت نقاب، وواحدة ثانية تلاقيها يعني لابسة حجاب يعني ايه يعني اقل من الامريكاني بسنة، يعني لسه كمان ما حصلش الامريكاني، وتقول لا طب هو كده كويس وشوية. يا جماعة احنا عايزين نتقدم الى الله يا جماعة، عايزين نبني شوية الثمرات اللي في ايدينا دول، عايزين نبني شوية الحاجات اللي احنا عايزين نتلاقى بيها على الناس سبحانه وتعالى، وننطلق امرأة جليبيب وزينب بنت جحش. زينب بنت جحش لما الرسول ارسل لها زيد عشان يتزوجها تضحية هائلة، واحدة تتمسك اجتماع مرموق وبكل الغنى اللي هي فيه، ويتقدم بها واحد زي زيد مولى ملوش اب ولا امه، حدش يعرف له هو ولا امه، ويتقدم بها وتوقف طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه يا جماعة؟ ايه تضحياتي وايه البطولات دي؟ بعد كل ده ايه كانوا ماشيين بقى ناسخين الصور؟ بعد كل ده كان من شدة الخوف من الله تلاقي واحدة زي السيدة زينب رفع حبل ما بين عمودين من عواميد الجامع عشان لما تيجي رجليها مش قادره تشيلها في الصلاه تمسك في الحبل. بعد كل ده يا جماعه، بعد كل ده الخوف من الله كان بيمسك بقلوب النساء. اين نساء اليوم من نساء الامس؟ بل اين رجال اليوم من نساء الامس؟ اذا ذكر نساء الصحابه فضحنا رجال قبل النساء. سبحان ربي، فين علو الهمة يا جماعة؟ فين علو همة النساء في تربية الأبناء؟ أم حبيب، أم حبيب لما ابنها مسالمة الكذاب قطعه حتة حتة، وكل حتة يقطعها يقول له ارجع عن دي يعني اتبع ديني وسيب دين محمد، يقول له لا أنا مش سامعك بتقول إيه أصلا، لغاية ما قتلوا. فلما راحوا قالوا لها قالت لمثل هذا أعددته. هو أنا كنت بربيه ليه؟ عشان بس أنا كنت بربيه عشان يشيل، أنا كنت بربيه عشان يبقى راضي ويضحي بحياته في سبيل الله. أم سفيان، أم معاوية بن أبي سفيان لما شافوها بتربي ابنها تربية غريبة بتحرص على تربيته جدا، فقالوا أنت تربيه ليسود قومه، فقالت سكنته إن لم يسد إلا قومه، ده يموت أحد لو مش هيسد إلا قومه. أم محمد الفاتح التي فتح القسطنطينية كانت كل يوم تأخذه ثم تطلب له ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال يغزو جيش القسطنطينية فيمسحها فلنعم الجيش جيشها ولنعم الأمير أميرها، ثم تقول له وأرجو أن تكون أنت الأمير. كانت بتربيه على ايه يا جماعه؟ سيدنا ابو بكر بيقول اعجبت النساء ان يلدن مثل خالد، ان ينشئن مثل خالد. قال فين علو الهمه في تربيه الاولاد؟ علو الهمه في الوقوف بجانب الزوج وحث الزوج على الدين والدعوه الى الله. السيده خديجه يا جماعه، مصر ده هي كلها ب 100,000 جامع اللي فيها بالقعده اللي احنا قاعدينها دهيت، وعشرات الاعداد اللي زيها في وضع مصر في ميزان حسنات عمرو بن العاص اللي وجهه لمصر عمر بن الخطاب في ميزان حسنات عمر بن الخطاب. في احد الروايتين بتوع اسلام سيدنا عمر انه اسلم على ايد السيده فاطمه بنت القصاص اخته. بعض العلماء رجح بين الروايتين، وبعض العلماء قال الروايتين يتجمع بينهم الاثنين صح. اسلم على ايد فاطمه بنت القصاص، اسلمت على ايد خديجه بنت خويلد، يعني حسنات وصلاه اهل مصر كلهم في رجال حسنات واحده ماتت قبل ما تفرض الصلاه وقبل ما تصلي لله ركعه واحده. سيده خديجه لما راحت مع سيدنا محمد لورقه بن نوفل فقال لها يعني ان قول هم وسيخرجوه. فالرسول قال او مخرجية هم. السيدة خليجة بقى ما يكتوش يا محمد لا خلينا جنب الحيط احنا لا انت مجهل ولا انت ملهب. شجعته وشدت سنأسره ووجبت جهه لغاية ما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت له خير العون على اداء الرسالة وعلى مناخ الامانة. السيدة خديجة يا جماعة علو الهمة في العفاف العفاف العفاف يا جماعة الكلمة اللي اصبحت مفتقدة في المجتمع الوقت العفاف. حديث المرأة اللي كانت تسرع وذهبت الى النبي يا رسول الله انا لما بأسرع بتكشف. مشكلتك انك لما بتسرعي بتتكشفي. شايفين العفاف يا جماعة مريضة ورغم عنها بس ما تكشفش قدام الناس. اللي اشد بالناس في العفاف السيدة فاطمة. السيدة فاطمة عليك تفكر كده انا لما اموت هيكفنوني بكفن ابيض هيبين جسم شكله ايه ويفضلوا ماشيين بيا الناس تبص عليا بقى المقابر ما ينفعش. وكان اول واحدة عملت فكرة التابوت اللي بيتحط فيه المرأة عشان ما حدش يشوف جسمها. قالت لهم يجيبوا الجريد ويقوسوه عليها عشان ما حدش يشوفها. عفاف ان وهي ميتة الاحياء يشوفوها. الاشد بينهم هما الاثنين السيدة عائشة. المرأة بتصرع والسيدة فاطمة كان عندهم حياء من الاحياء. السيدة عائشة كانت تقول كنت لما سيدنا محمد وسيدنا ابو بكر دفنوا عندها صدفة كنت اذا دخلت تخففت من ثيابي واقول انما هو ابي وزوجي. فلما دفن عمر معنا في الحجرة كنت اذا دخلت شددت علي ثيابي حياء حياء حياء من عمر. حياء من واحد ميت يا جماعة بتستحي من واحد ميت اللي ما بيستحوش من انهم يمشوا كاشفات عوراتهم امام شباب عينيهم زي عينين الذئب وقلوبهم مليانة شهوات اللي ما بيستحوش من الاحياء. السيدة عائشة كانت بتستحي من الاموات. شايفين العفاف يا جماعة شايفين العفاف لغاية الوقت فيه يعني نساء تلاقيهم لابسين لبس ياقوت ويا شفت عامة وتقول لك انا محجبة عايزين الحجاب السليم يا جماعة. علو الهمة في العفاف. ثلاث اسئلة هنسألهم بسرعة للنساء. ثلاث اسئلة. السؤال الاول قدمت في ايه؟ قدمت ايه لربنا؟ قدمت ايه لربنا؟ السؤال الثاني عشان ربنا عملت ايه؟ السؤال الثالث عشان ربنا سبت ايه؟ قدمت ايه؟ في الخمسة قدمت اربع رجالة اولادها للجهاد في سبيل الله واستشهدوا في معركة واحدة. ام سليم قدمت ابنها لله سبحانه وتعالى وقدمت شبكتها ومهرها لله. السيدة فاطمة قدمت عفشها وقيمتها لله. الخمسة قدمت اولادها. ام حارثة قدمت ضمارها لله. امرأة فرعون قدمت نفسها لله. كل دول قدموا كل حياتهم لله. انت قدمت ايه لله؟ ايه اللي انت عملتيه لله؟ امرأة عمران رب اني نظرت لك ما في بطني محررة في الانصاريات قلعوا ذهبهم لله سبحانه وتعالى. ما شفت بنت فرعون قدمت ضلاها اولادها لله. انت قدمت ايه؟ ايه اللي عملتيه عشان ربنا؟ ايه اللي عملتيه عشان دينك؟ سمية قدمت عمرها لله. ام حرام بنت بالحر نالت الشهادة عشان الله. عملت ايه عشان ربنا؟ قدمت ايه؟ طيب ام موسى رمت ابنها في البحر عشان ربنا. وامرأة جليفيل تزوجت من لا ترضى مالا وجمالا عشان ربنا. انت عشان ربنا عملت ايه؟ عشان ربنا عملت ايه؟ امرأة فرعون بعد ما كانت سيدة مصر الاولى بقى اللي بيعذبوها الخدم اللي كانوا عندها لغاية ان ربنا قبل ما تموت يوريها خطاها في الجنة عشان يثبتها على التعذيب اللي هي فيه. انت عشان ربنا سبت ايه؟ ده دي ثابت الملك عشان الله. سبت ايه انت عشان ربنا؟ سبت ايه؟ اللي مش راضي يضحي بمظهرها وهيبقى مظهرها وقور هيبقى مظهرها زي الملكة ولكن مش راضي يضحي بالفتنة اللي في مظهرها عشان ربنا سبحانه وتعالى. هتسيب ايه عشان ربنا؟ وهتعمل ايه عشان ربنا؟ وهتقدم ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ الصحابة يا جماعة دول كان اقوى من الفتن واعلى من الفتن. كان ابو جندل ابو جندل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وهو الصحابة خلاص بيتأهبوا عشان يدخلوا يقتحموا مكة عشان يعتبروا غصب عن اهل مكة. ففي سهيل بن عمرو للنبي النبي عليه الصلاة والسلام وافق ان هو يعقد صلح ما يدخلش بوان عليه مكة. الصحابة كانوا هيجننوا وكمان لما قعدوا يسمعوا شروط الصلح سيدنا محمد بيقول لسيدنا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. سهيل بن عمرو يقول له ايه الرحمن الرحيم ده ما يعرفش احنا الرحمن اكتب هذا الكتب. الصحابة هيتجننوا نكتب اسم ربنا. الرسول يقول له اكتب باسمك اللهم هذا ما قاضى عليك محمد رسول الله. سهيل بن عمرو يقول له عندك لو نعلم انك رسول الله ما منعناك من الكعبة. تعصب محمد محمد ابن عبد الله. سيدنا علي يقول والله سيدنا علي في هذه المرحلة فقط عصاب والله لا امحو كلمة رسول الله. الرسول يقول له فين الكلمة؟ يقول له ايه؟ يمحوها بايديه عليه الصلاة والسلام. صهيل بن عمرو يقول له ان جاءك رجل منا ولو مسلما ترده الينا. الصحابة فقدوا اعصابهم يا جماعة. مسلم يجينا من عند المشركين يرجعوا بايدينا. الرسول صلى الله عليه وسلم يوافق. قبل ما يختموا الكلمة ابو جندل ابن صهيل بن عمرو اللي بيتفق مع النبي كان اسلم في مكة وابوه حبسه في الاغلال لما سمع ان النبي قريب فك الاغلال بتاعته وطلع يجري والقى نفسه بين ظهور الصحابة. الموضوع اتفجر هنا بقى خلاص اعصاب الصحابة كانت وصلت لدرجة لا توصف. ابو جندل جاي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن صهيل بن عمرو لم نكتب العقد بعد لسه ما كتبناش القضاء بعد. قال له والله لو لم تدعه ما طلعتك على شيء دمي. يعني رسميا لسه ما ينفعش نكتبه مني ما اتفقناش لسه دمي. قال له طب اجيبه ليه؟ طب حتى وديا؟ قال له لا. قال له بلا تفعل عشان خاطر يعمل كده. قال له ابدا. ابو جندل لما شاف كده فضل يخاطب الصحابه يقول لهم اتردوني الى المشركين وانا مسلم انا اصنع ما فعلوا بي. في هذه الفتره يا جماعه سيدنا عمر سقط اعصابه راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله الست نبي الله حقا؟ يقول له بلى. الست على الحق وعلى الباطل؟ بلى. الست عدنا ان سندخل الكعبه ونطوف؟ الرسول يقول له بلى ولكن هل قلت لك في هذا العهد؟ يا رسول الله لما نقف الدنيا في ديننا هيتكلم يروح للقبر؟ اليس نبي الله حقا؟ الست على الحق وهم على الباطل؟ فلما نقف الدنيا في ديننا؟ وبعد كده لما يقف راح لابو جندل ومسك السيف بتاعه وفضل ماشي جنب ابو جندل وابوه ماشي بيه ويديله السيف ويقول له يا ابا جندل اصبر فانما المشركون دم احدهم دم كلب. يعني خد السيف وسك لابوك بقى. ولكن الرجل ظن بابيه ونفخت القضيه. مرات ياخد السيف بتاعه. شايفين يا جماعه ابو جندل فضل اللي رجعه النبي النبي عليه الصلاه والسلام ولا بيشكر وثبت على الدين. بعد كده اسرائيل دخل في الاسلام وكان من عظماء الاسلام بعد كده. ابو جندل ربنا ثبته وجعله فرج وفرج. طب وصلح بقى ده اللي كان الصحابه معترضين عليه بسببه معظم جزيره العرب دخلت في الاسلام بعد كده بسبب هذا الصلح لان المسلمين ظهروا كقوه مدح نفسها تتصالح معاه. شايفين حكمه النبي عليه الصلاه والسلام؟ كعب بن مالك تخلف في غزوه تبوك يقول ولم اتخلف في غزوه غيرها وكنت في هذا الوقت اشد ما اكون استعدادا للخروج بالجهاد. كان عنده رحلتين اخرج على اي واحده انا عايزها ولكن كان السفر طويل وكان الوقت شديد الحر وكان العدو اللي رايحين نقصه عدو شديد وكان الوقت ده شايفين ابتلاء ربنا بقى وكان الوقت ده وقت طيب ثمار المدينة. الوقت بتاع جاني ثمار المدينة اللي هيمشي هيضيع عليه حصاد السنة كلها. سيدنا كعب بن مالك تخلف. الشاب اللي يقول الاسبوع الجاي سيدنا كعب بن مالك عمل كده الاسبوع الجاي بكره بعده بعده. الشاب اللي يقول ان شاء الله الدرس الجاي التزم ان شاء الله شهر وهعمل كذا ان شاء الله شويه وهتحجب. ما ينفعش يا جماعه ما ينفعش تحجب. فلما النبي عليه الصلاه والسلام عاد فسيدنا كعب راح له المنافقين كلهم رايحين للنبي يقولوا له معلش واعذرنا والنبي يقول لهم ماشي خلاص. سيدنا كعب قال له يا رسول الله والله اني لذو حجه وذو شتم لو اردت ان اكذب عليك لكذبت ولكن ان كذبت عليك فيسخطك الله عليك وان صدقتك فارجو ان يعفو الله عني. والله يا رسول الله ما كنت اشد قوة من وقت خروج ايه؟ من وقت خروج الكش الى هذه الغزوة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اما هذا فقد صدق. خلاص خليك على جنب بقى لغايه ربنا يحكم فيك انت ما كدبتش عليا خليك على جنب. اول خطوه خدها كعب بن مالك فوجئ ان النبي امر المدينه كلها انها تقطع في الكلام هو والاثنين اللي تخلفوا معاه وصدقوا الرسول لما رجع. محدش بيكلمني؟ محدش فاضي يتكلم؟ محدش بيزورني؟ محدش بيعبرني؟ تاني خطوه خدها لما بدا ينزل يصلي جماعه مع المسلمين ويطوف في الاسواق يسلم عليهم محدش يسلم عليه. تاني خطوه خدها لما دخل المسجد في حلقه الدرس بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلقي السلام على رسول الله فيقول والله ما ادري اردت علي السلام ام لم يرد. النبي ما بيردش علي السلام. رابع خطه خدها لما كان خلاص مش قادر يسمعني نصب على طول حضرتك ابو قضاء قتاده ابن عمرو وقال له يا ابا قتاده وكان احب ذلك ليه؟ اتعلم اني احب الله ورسوله؟ مش راضي يسلم عليه راضي يبص له. اتعلم اني احب الله ورسوله؟ فقال له الله ورسوله اعلم. وحينئذ فاضت عيناي ما قدرتش يستحمل من بكاء. انا متهم في ديني واصل ديني خافت خطه خدها ملك غسان كافر بعت له بيقول له بلغنا ان صاحبك جفاك الحق بنا نوازك. تعالى يا عبو ان احنا العفن يبتك الناس مش عارفة يبتك. فقال يعني خلق انا ناقص كمان الهب ده هو وخد الرسالة ورماها في التنور. يعني ايه رماها في الفرن. ثالث خطة خدها الرسول بعت له فيه ايه في فرق جاي ولا ايه. ايه اعتزل زوجتك. احتفل زوجتي. اطلقها? لا. ولكن اعتزلها. كمان حتى مراتي. حتى مراتي اتعتزلني في المجتمع. حتى مراتي ما ينفعش يسلم عليا. سادس او سبع خطة خدها انه فضل على الموضوع ده وخمسين يوم كامل. لقيت في يوم بعد الفجر قاعد على سطح المنزل بعد ما صلى الفجر وقد ضاقت عليه الخط بمراقبة. وضاقت عليه نفسه. فاذا بداع يناديه يا كعبة مالك ابشر. يقول فخرجت ساجدا وعلمت ان الفرج جاء من الله سبحانه وتعالى. فقلعت ثوبي ولم يكن عندي غيرهما فاعطيتهما للبشير. ثم اصطعرت ثوبين راح سلف ثوبين وطلع جاري على بركة النبي عليه الصلاة والسلام. طلح ابو عبيد الله ام يحضنه ويحتضنه ويهنئه ويقول له لتهلك الثوبة. لتهلك الثوبة يا كعب. فلما راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي يا كعب ابشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدت امك. يا مين فينا يا جماعة الكلمة دي اتقالت عليها يا جماعة? مين فينا اليوم ده في حياته يا جماعة? مين فينا خير يوم اللي هو يوم التوبة من الله على كل الذنوب اللي فاتت? مين فينا ربنا تاب عليها يا جماعة? مين فينا? ومعقولة ان لسه ما تابش حاجات كتير وما خطاش وراحات كتير يبقى ربنا اداله اليوم ده? ومعقولة ان لسه ما تابش حاجات كتير ربنا اداله اليوم ده? ابشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدت امك. عايزين البشرة دي من الله يا جماعة. عايزين البشرة من الله في هذه البشرة. عايزين المدة تعب احنا فينها منها. وفين المدة? يعني الواحد لما بتربط في بطنه في السادة اسماء كانت تروح تودي للنبي وسيدنا ابو بكر الاكل في الغار. وبعد كده يجي واحد بالغنم يمحو اثار الاقدام. الغنم عمل في دين الله يا جماعة. الغنم قبل ما تموت عملت حاجة عشان ربنا يا جماعة. الغنم. الغنم. يا مسلمين. يا عباد الله سبحانه وتعالى. الهضر القصة سيدنا سليمان. المسافة اللي اتفقها من بلد سيدنا سليمان لغاية بلده مسافة هائلة. مسافة طويلة جدا من المسافة اللي خطأ على الوضع. عشان نشر دعوة التوحيد. وعشان الدعوة لله. ايه التعب اللي انت تعبته عشان الدعوة لله? يا جماعة ده يعني ربنا يعافينا رب الحمار يا جماعة. الحمار لما بيشوف شيطان بينهى. عشان يعرفنا ان في شيطان تربت عنه. في ناس بتابعوا الناس للاماكن اللي فيها شياطين. قال احنا ما حصلناش كده يا عم. فين همتنا وفين همنا? الديك لما بيشوف ملاك بيوزن عشان نعرف ان في ملاك في نادي ربنا في الشقة بعد. وبيوزن عشان نصحى لقيام الليل ونصحى للفجر. قال مش دي انعام ربنا خلقها? احنا فين همتنا? وفين الهم بتاعنا? عايزين في الدرس ده فكرة الدرس ده وكله. السؤال اللي الدرس ده بيدور عليه. لو النبي عليه الصلاة والسلام شافك في الرؤية في ناس صبح وصل لنص الصدر. وفي ناس صبح وصل لتحت كده. وسيدنا عمر صبح بيكرره. الدين بتاعك. الصبح بتاعك اللي النبي لو شافك عليه في المنام. هيبقى طول ايه? ولا هيبقى ما فيه صبح اصلا. دينك قد ايه? دينك قد ايه? همك قد ايه? عشان نختم الكلام. لازم تحضر من شيء. لازم تحضر من شيء. ولازم يعني الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الاعراف واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا. ربنا اداله علم ما حصلش. فانسلخ اتيناه اياتنا فانسلخ منها. لا مش عايزين. فاتبعه الشيطان. الشيطان طلع يجري وراه بسرعة عشان يرجع تاني في كلامه ولا يرجع لربنا تاني عشان يزوده في الضلال. فكان من الغاوين. اسمع ولو شئنا لرفعناه بها. احنا حافظين كمية ايات. لو ربنا كان يريد منا الخير كنا بقينا من اولياء الله المقربين. ده الإمام بيطلع على النظر بيقول أحاديث مفيش حديث واحد ما هو ما نعرفوش. خمس أحاديث من دول كافية إن احنا نبقى من أعلى العبادة عند الله. بس لو قلوبنا سليمة ولو شئنا لرفعناه بها. أمال يا رب فضل ليه فضل ليه تحت? رغم إنه عارف الكلام اللي يرفع للسماء ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. حب الدنيا واتباع الهوى. حب الدنيا واتباع الهوى خلوا الرجل اللي ربنا اتاه اياته فمثله كمثل الكلب. امتحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. نزل الانسان نزل لمقابل الكلب. الانسان بقى في مقام الكلب بسبب ايه? بسبب حب الدنيا واتباع الهوى. في حين ان ربنا سبحانه على صورة الكهف ذكر الكلب مع اهل الكهف. فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. يقولون خمسة سادسهم كلبهم. يقولون ستة سابعهم كلبهم. سبعة ثامنهم كلبهم. ثلاث مرات كلمة كلب. وبعد كده قبلهم كلبهم باصتهم زراعي في الوصول اربع مرات. في ثلاث حروف يبقى 12 حرف. يعني كلمة كلب بس ما يعيش لحد الان. يعني تخيل ربنا رفع الكلب بتاع اهل الكلب ليه؟ عشان الصحبة الصالحة، عشان صحبة الايمان اللي هو مشي معاه. سورة المائدة المرة الثالثة اللي ربنا ذكر فيها الكلب في القرآن: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. كلب الصيد وصقر الصيد اللي اصحابهم بيعلموهم ازاي ينهشوا الفريسة من غير ما يموتوها عشان يصطادوها من غير ما يفلوها. ربنا قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون هن. العلماء وقفوا قدام كلمة تعلمونهن، قالوا تعلمونهن ده ضمير عاطف، المتوقع تعلموها لانها غير عاطف. قالوا لا، ده ربنا عبر عن الكلب بضمير العاطف، ضمير الانسان، لانه كلب معلم، ولانه كلب عارف يمسك شهوته. لما كلب الطب يحط انه في الفريسه ما يفرزش لعبه عليها ابدا عشان ما ينجزهاش. احنا يا جماعه احنا مش عارفين نمسك شهوتنا؟ كلب الطب عارف يمسك شهوته، احنا مش عارفين نمسك شهوتنا. فاللي خلى الكلب العلم، العلم اللي خلاه يعرف يمسك شهوته علم الايمان. يبقى الكلب ذكر ثلاث مرات في القران. مره الانسان نزل لمقام الكلب بسبب حب الدنيا واتباع الهوى، ومرتين الكلب طلع لمقام الانسان بسبب الصحبه الصالحه وعلم الايمان. يبقى اخر الدرس ده الصحبه الصالحه وعلم الايمان، ان احنا نلزم الصحبه الصالحه ونبتعد في السعي يبقى لنا صحبه صالحه، ونبتعد في التعرف على الناس اللي تبعنا في طريق الله، ونبتعد في سماع الشرائط اللي فيها علم الايمان. لازم الكلام ده يا جماعه، لازم على الاقل كل اسبوع ثلاث شرائط يجتمعوا على الاقل الاسبوعيه، بحيث ان احنا نوصل في الاخر لمقام واما من جاءك يسعى. جاي لك جاري قلبه قلبه بيسمع جسمه وهو يخشى، خايف احسن ينتكس، وخايف احسن الدنيا تقتله، وخايف احسن ما يوصلش، وخايف احسن يموت قبل ما يصحر قلبه ويصلح نفسه، وخايف احسن يجي ما يلاقيش صحبه صالحه ما تديش اللي بتاثره، وخايف احسن ما يقدرش يوصل للمراد اللي ربنا يريده من قلبه. واما من جاءك يسعى جاي جاري الرسول الله قلبه سايبه لله. نجري الى الله يا جماعه، نجري الى الله، نجري. يبقى قلوبنا اللي سيئانه الى الله مش رجلينا، وهو يخشى خايف من الف حاجه ممكن تعطله عن الله سبحانه وتعالى. عايزين نوصل لهذا المقام، عايزين القميص بتاعنا لما رسول الله يرانا عن الحوض يوم القيامه بقى نروح نشرب من الحوض واحنا قميص الدين بتاعنا بنكركره ورانا، بنثار ورانا كده من شده الدين بتاعنا وشده الهم اللي عندنا على دين الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اهدنا وارض عنا، وعلى طاعتك اعدنا. اللهم اجعلنا لك قوامين يا رب، اجعلنا لك قوامين، لك قوامين. اللهم اعنا على قيام الليل، اللهم شرفنا بقيام الليل بين يديك يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا من شرف قيام الليل بين يديك يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عافنا في ابصارنا فلا ترى الا ما يرضيك عنا، وعافنا في جوارحنا كلها فلا تسعى الا في مرضاتك يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا في ليلتنا هذه من مسجدنا هذا الا وقد غفرت لنا ذنوبنا وضيقت لنا وجوهنا وكتبتنا عندك في الصالحين وكتبت لنا الثبات الى يوم نلقاك. اللهم املا حياتنا بالقران، اللهم املا ليلنا ونهارنا بالقران يا رب العالمين. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اعنا على انفسنا، اللهم مكن لنا في انفسنا، اللهم مكن لنا في انفسنا حتى لا يصعب علينا طاعه امرتنا بها، اللهم مكن لنا في انفسنا حتى لا تغلبنا شهواتنا الى معصيه نهيتنا عنها. اللهم مكن لنا في طاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين. يا رب اجعلنا هداة مهتدين، اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وتقبلنا في الصالحين، وارفعنا عندك في عليين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.